إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه. أمك الله. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعتذر عن هذا التأخير بسبب بعض السائلين، ونواصل أين وقفنا، وهذا هو المجلس أظن السابع. نعم، ذكرنا لكم أقسام الحكم الشرعي، وبقي لنا أو ما أخذنا لأقسام الحكم؟ أخذنا؟ نعم، يعني إيش ذكرنا في أقسام الحكم الشرعي؟ لا، ذكرنا تعريف الحكم هذا خلاص، ولكن أقسام، نعم، وقفنا عند هذه الكلمة أقسام الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي كما بينا أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، سواء طلبا أو اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وبعضهم يقول الاقتضاء ليدخل فيه أيضا التخيير، أو الوضع اللي هو من الأحكام الوضعية. أقول إن الأصوليين قد اختلفوا في أقسام الأحكام الشرعية، فمنهم من جعلها من باب واحد، أي كل الأحكام ترجع إلى أمر واحد، فليس هناك فرق بين الأحكام الوضعية وبين الأحكام التكليفية. فما كان من الأحكام الوضعية كالأسباب والموانع والشروط والصحة والفساد، قالوا هذه تلحق بالأحكام التكليفية، لأن الحكم لا يكون إلا إذا وجدت أسبابه واندفت موانعه وتحققت شرائطه، حين ذلك يحكم بصحته أو بفساده. فإذا لها متعلق مباشر بالأحكام التكليفية، فجعلوها من باب واحد. ومن ذلك ما فعله الإمام الجويني رحمه الله حينما جعلها من باب واحد. وجمهور الأصوليين يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين، الأحكام التكليفية، والقسم الثاني الأحكام الوضعية. وذهب بعضهم كالإمام الآمدي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام إلى تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحكم الاقتضائي أو الحكم الطلبي، والقسم الثاني هو الحكم الاختياري، والثالث هو الحكم الوضعي. بمعنى أن جعل الطلب جعله قسم، سواء كان واجبا أو محرما أو مكروها أو مندوبا، هذا كله طلب، جعله في قسم واحد. والأحكام التخييرية التي يستوي فيها لا نهي ولا أمر متعلق بها وهو المباح، جعله قسم ثاني، وجعل القسم الثالث هي الأحكام الوضعية، والصحيح الذي جرى عليه جمهور الأصوليين. إذن نبدأ بالقسم الأول وهو الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا جازما أو غير جازم، أو خير بين فعله وتركه، أو خير بين فعله وتركه. هذا هو الأحكام التكليفية، فهو ما طلب من المكلف فعله، طلب من المكلف فعله، سواء كان هذا الطلب جزم أو ماذا أو غير جزم، أو طلب منه تركه، سواء كان هذا الطلب جزم أو غير جزم، أو خير بينهما. فبهذا التعريف تدخل جميع الأحكام التكليفية الخمس. وإن كان بعضهم يعترض على تسميتها بالأحكام التكليفية، وظن أشرنا إلى هذا في الأسبوع الماضي لما أشرنا، نعم، ولكن نعيده حتى ينتظم نظم التعاريف والتقسيمات. أقول تسميته بالأحكام التكليفية، منهم من اعترض على هذا القسم أو هذا التسمية، وعلى رأسهم أبو المظفر السمعاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه قواعط الأدلة، ورأى بأن هذا الاسم من الأسامي أو الأسماء المحدثة التي أحدثها أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، إذ أن الأحكام التكليفية هذا المصطلح لم يكن معروفا من قبل، حتى جاء الأشاعرة على رأسهم الجبائي المعتزلي في كتابه العمدة، وتتالى بعد ذلك التسميات من قبل أهل الكلام كالإمام الغزالي في كتابه المستصفى والجويني في كتاب البرهان وغيرهم من المتكلمين. نعم. وسبب العدول عن هذه التسمية يرجع إلى أمور. أولا، إذا نظرنا إلى لفظ التكليف في لغة العرب نجده يأتي بمعنى ما فيه عنة ومشقة، ما فيه عنة ومشقة. نعم. ثانيا، أن الشريعة جاءت لتنزه حكم الله عز وجل من الضيق والحرج، والنصوص الشرعية في هذا الباب متضافرة متكاثرة. الكثير من النصوص جاءت لنفي الحرج وبيان أن هذا الدين يسر، وأن الله عز وجل اختص هذه الشريعة المحمدية بخصيصة اليسر، وضع عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت قبل في الأمم قبلهم، فخفف في الأحكام ووسع في الرخص وغير ذلك، مما يدل أن مبنى هذه الشريعة على اليسر والتيسير. والقاعدة الأصولية الفقهية أن الأمر إذا ضاق يتسع، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. كل هذه تنتظم في أن الشرع مبناه على التيسير، والنصوص كثيرة، ما جاء عليكم في الدين من حرج، قول الله عز وجل ويضع عنكم أو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وغير ذلك من النصوص، أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لهم العسر، قالها ثلاثا. وأيضا ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دينكم أيسره، خير هذا الدين أيسره. والفقيه كل الفقيه كما قال الحسن البصري والفضيل بن عياض وغيرهم، قال الفقيه كل الفقيه من ييسر على الناس بالدليل، أما التشديد فإنه يحسنه كل أحد. الفقه ليس أن تشدد كل شيء لا يجوز لا يجوز، محرم بدعة بدعة، لا، ليس هذا هو الفقه كما يظنه الناس. الفقه أن تيسر على الناس، ولكن ليس بوفق الهوى وإنما بالدليل الشرعي، هذا هو الفقيه. أيضا إذا تأملنا في نصوص الكتاب والسنة نجد أن التكليف لم يأتي إلا منفيا، ومن هنا يقول فيه نقل عن شيخ الإسلام تيمية في كتاب المجموع، مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 26، يقول لم يجئ الكتاب في السنة لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، لم يأتي. وإذا قال شيخ الإسلام تيمية نفى شيء لم يأتي، معناه اغسل يديك، استقراء تام، لم يأتي في الكتاب والسنة وفي أقوال السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح، يعني كل الأعمال الصالحة، بأنها ماذا؟ أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، كثير من الفقهاء والمتكلمين يطلقون على الأحكام الشرعية تكليف، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ولا تكلف إلا لا تكلف إلا نفسك، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلب ولذات الأرواح وكمال النعيم. هذا هو. الشريعة لم تأتي من أجل التشديد على الناس أو تكليفهم، وإنما جاءت لملء قلوبهم حبورا وصورا. فإذا جاء التكليف يكون عارضا، وتسعى الشريعة لدفعه وإزالته. وإلا لو لم يكن مبنى الشريعة على التيسير لما كان للرخص في الأحكام سبيل. لو كان مبنى الشريعة على التشديد والتكليف، إذن لماذا الله عز وجل شرع الرخص؟ ألم يشرعها من أجل التخفيف على الناس؟ الجواب بلى، فدل على أن مبنى الشريعة على التيسير. رابعا، أن هذه التسمية مما أحدثها المعتزلة والمتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، بناء على أصلهم العقدي، وأظن ذكرنا هذه المسألة العقدية أيضا، أن المعتزلة يقولون بأن العبد أو الخلق أو المخلوق يخلق فعل نفسه، فإذا فعل الشيء تكلف في فعله، فوجب على ربه أن يجزيه نظير ذلك، فإنهم يوجبون الجزاء على الله جل وعلا. والأشاعرة يوجبون الجزاء ليس على العمل، وإنما على الامتحان. وكلا المذهبين باطل، وأن الله عز وجل يجزي عباده منة منه وفضلا وتكرما. الآن نأتي إلى، ولكن سوف نسميه الحكم التكليفي نظرا ماذا لاتساع هذه التسمية في الكتب. ثانيا، الحكم الوضعي. القسم الثاني من الأحكام الأحكام الشرعية هو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي لغة مأخوذ من الوضع، والوضع في اللغة يأتي بثلاثة معان. المعنى الأول بمعنى الولادة، وضعت الحامل حملها أي ولدت، كما قال الله عز وجل حتى تضع ذات حمل، قال وتضع ذات حمل حملها. وأيضا يأتي بمعنى الإسقاط، تقول وضعت عنك الدين أي أسقطته. ويأتي بمعنى إما الإسقاط التام وإما الإسقاط الجزئي، كما يقولون ضع وتعجل، ضع وتعجل يعني انقص من الدين ماذا وعجله. وثالثا يأتي بمعنى الترك، تقول وضعت الشيء بين يديه أي تركته عنده. وضعت الشيء عندك يعني تركته عندك. أما في الاصطلاح فإن الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر. هو خطاب الله، فقلنا هو خطاب الله معناه أنه من الأحكام الشرعية المتعلق ماذا؟ ليس بأفعال المكلفين مثل الحكم التكليفي، لا، إنما هو متعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر. علامة، أحسنت، بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا من حصوله أو حكما له بالصحة أو الفساد، أو حكما عليه بالصحة والفساد. نعم، فقولنا بأنه المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر إلى غير ذلك، ما معنى؟ معنى أن الله عز وجل هو الذي وضع هذه الأشياء علامات على ماذا؟ على وجود متعلقاتها. فإذا زالت الشمس كان ذلك علامة على وجوب، مش دخول، على وجوب صلاة الظهر. إذا غربت الشمس كان ذلك علامة وسببا على إيش؟ لا، خلينا من دخول الوقت، نتكلم على الأحكام، على وجوب. إذن هذه الأحكام الوضعية إنما هي خطاب، هي ماذا؟ خطاب وضع وليس إنشاء، لأن الحكم التكليفي يطلب من المكلف أن ينشئ فعلا، أن ينشئ فعلا، إما طلبا آكدا جازما وهو الوجوب أو الندب غير الجازم، أو يطلب منه ترك شيء هو ماذا؟ طلب إنشاء. أما الأحكام الوضعية فليست فيها طلب إنشاء، وإنما هي علامة تنبئ المكلف بحكم من الأحكام الشرعية، تنبئه بحكم من الأحكام الشرعية. فإذا الحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بماذا؟ بفعل المكلف أو بالحكم التكليفي؟ لا، بالحكم التكليفي، لأن المتعلق بفعل المكلف هو ماذا؟ هو الأحكام التكليفية. ولذلك الحكم الوضعي ماذا؟ هي أوصاف متعلقة بإيش؟ بالأحكام التكليفية. وجد غروب الشمس، وجد حكم تكليفي وهو وجوب صلاة المغرب. وجد النصاب وحولان الحول، إذا تعلق بحكم وهو وجوب الزكاة. نعم، وجد رؤية هلال رمضان، هذا وصف له تعلق ماذا؟ بحكم وهو وجوب الصيام. وهكذا وجد البلوغ بعلاماته، ذلك ماذا؟ علامة على، أو الوصف دليل على وجوب سائر الأحكام التكليفية. وهكذا، مفهوم؟ فالحكم الوضعي كما قلنا إما أن يكون سببا كأوقات الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه أوقات الصلاة لوقتها، فوقت الصلاة سبب لوجوب الصلوات. أو يكون شرط كالطهارة، فإذا فلا تصح صلاة ماذا؟ بدون طهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. أو يكون مانعا، مثل المانع ماذا؟ مثل ماذا؟ العجز عن القيام، أو القتل مثلا، القتل ماذا؟ يحجب القاتل ماذا؟ الميراث. اختلاف الملتين في التوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا كان الأب أو الأم أو الذي سوف يورث كان كافرا، حرم ميراثه على، أو منع ميراثه على ورثته لو كان مسلما. تمام. ويسمى الحكم الوضعي، يسميه العلماء خطاب الإخبار، خطاب الإخبار. ويسمون الأحكام التكليفية خطاب الإنشاء. يعني أنا أذكر هذه العبارات لأنها ستواجهكم في كتب الأصول، فإذا سمعت أو قرأت وجاء في خطاب الأخبار أو الإخبار معناه الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي كما قلنا ليس فيه إنشاء وإنما إخبار فقط، يخبرك أنه إذا دخل وقت، إذا زالت الشمس وجب صلاة الظهر، أن الطهارة من شرطها ماذا؟ الوضوء. وهكذا. الآن إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية، هل بينهما فرق؟ ما الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية؟ مثال. نعم، نعم، أو وصف متعلق بالحكم التكليفي. أحسنت. أول فرق أن الأحكام التكليفية متعلقة بفعل المكلف، أما الأحكام الوضعية فهي أوصاف متعلقة بالحكم التكليفي. هذا واحد. اثنين، أحسنت، يعني الأحكام الوضعية، نعم، والأحكام التكليفية داخلة في مكنة الإنسان. الآن الأحكام التكليفية لا بد أن تكون داخلة في مقدور المكلف، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، بخلاف الأحكام الوضعية ليست لها علاقة ماذا؟ بقدرة العبد. إن هل أنت مكلف بأنك تأتي بالشمس حتى تصير في الزوال، أو تأتي بالشمس حتى تغرب، أو ماذا؟ حتى تشرق؟ لا، هذا ليس داخل ماذا؟ أو أنت ماذا تكلف به؟ أن تحدث البلوغ أو غير ذلك؟ لا، هذه ماذا؟ أحكام ليست داخلة في مكنة الإنسان في الغالب، وإن كان في بعض الأحكام الوضعية التي تدخل ماذا في مكنة المكلف. نعم. نعم. لا، كلاهما لا يخرج عن الإرادة الكونية. الآن ما من فعل يفعله الإنسان سواء كانت من الطاعات، من المعاصي، من المباحات، أي شيء يوجد من فعل المكلف أو من فعل الإنسان أو فعل المخلوق فهو داخل في الإرادة الكونية، ثم بعد ذلك يفصل. إن كان هذا الفعل مما طلبه الشرع وأحبه ورغب فيه فهذا ماذا؟ من الأحكام الشرعية أو من الإرادة الشرعية. وإن كان مما لا يحبه الله عز وجل ويبغضه فهو من الأحكام الكونية، وإن كان مما لم يأتي فيه حب ولا بغض فهو من الأحكام الشرعية ولا الكونية؟ كيف للكونية ولا الشرعية؟ ما من فعل إلا وتتعلق به إرادة كونية أو شرعية إلا شيء واحد، ما هو؟ نعم، أحسنت. وهذا ماذا نسميه؟ أنه ماذا؟ أنها المعاصي التي، نعم، التي لم يخلقها الله عز وجل. في أشياء معاصي، المعصية هي ماذا؟ أحكام كونية ولا شرعية؟ كونية. وإذا لم يحدثها الله عز وجل معناه ماذا؟ أنها لم تتعلق فيها الإرادة الكونية، مثل نهي الله عز وجل عن الزواج من أمهات المؤمنين، نعم، وعن قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المسألة هذه فيها خلاف. فالنهي هنا معناه أنه ليست من الأحكام التي تتعلق به الإرادة الشرعية، وعدم وجوده واستحالة وجوده لا، تخلفت عنه أيضا الإرادة الكونية. لأن الآن الإرادة الشرعية معناه ما أحبه الله عز وجل، فأحيانا تتعلق به الإرادة الكونية فيوجد، وأحيانا تتخلف عنه الإرادة الكونية فلا يوجد، تمام. فالآن إيمان الكافر هذه تعلقت به الإرادة الشرعية ولا الكونية؟ الشرعية. طيب، فإذا لم يؤمن الكافر تخلفت عنه الإرادة كونية. هذه أخذناها في شرح الحائية وفي شرح الرائية وفي شرح اللامية، يعني أنا أعيد، ما أدري ليش أعيد هذه المسألة. أنا الآن أنت مستوعب ما معنى القدر الكوني؟ الآن إذا قدر الله عز وجل شيئا كونا يوجد ولا لا يوجد؟ يوجد، لا محالة، لا يتخلف عنه. طيب، الآن هل وجد من تزوج من أمهات المؤمنين؟ يوجد؟ لا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكيد. يوجد ولا ما يوجد؟ إذن تخلفت عنه إيش؟ الإرادة الكونية. الآن الزواج بأمهات المؤمنين أو نعم الزواج بأمهات المؤمنين مما يحبه الله أو مما يبغضه؟ مما يبغضه. ما يبغضه الله عز وجل داخل في الإرادة الشرعية ولا خارج عنها؟ إذن خرج عن الإرادة الشرعية، فإذن هذا الفعل خرج عن الإرادة الشرعية وعن الإرادة الكونية فتخلفت عنه الإرادتان، تمام؟ طيب، طيب، خلونا، مفروض هذا لا نخوض فيه مرة أخرى، يعني مفروض أنتم خبراء في الإرادات. نعم، أنت معفو. يقول شيء أنه لم يحضر فاستثارته لهذه المسألة إذن كانت في محلها. إذن خلونا حتى نقطع شوط. إذن من الفوارق كما قلنا أن الأحكام التكليف متعلقة بفعل المكلف، والأحكام الوضعية متعلقة ماذا؟ أو هي أوصاف متعلقة بالأحكام التكليفية. الحكم التكليفي هو خطاب طلب أو تخيير، خطاب طلب أو تخيير. أما الأحكام الوضعية فهي إيش؟ طلب فعل أو ترك، إنما هي إخبار وعلامات، ليس فيها ماذا؟ طلب في حد ذاتها. طيب، الحكم التكليفي كما قلنا يشترط أن يكون مقدورا للمكلف، بخلاف الحكم الوضعي لا يشترط أن يكون مقدورا للمكلف. الحكم التكليفي لا يتصور وجوده منفصلا عن الحكم الوضعي. هل يمكن يوجد حكم تكليفي بدون حكم وضعي؟ لا يمكن، لأن لا يمكن أن يوجد فعل من الأفعال الشرعية دون وجود الأسباب وانتفاء الموانع وتحقق الشروط. يعني هل توجد صلاة بدون دخول وقت وبدون وضوء بدون انتفاء موانع؟ لا يوجد. ولكن الحكم الوضعي هل يتصور وجوده منفصلا عن الحكم الوضعي الحكم التكليفي؟ يتصور ولا لا؟ يتصور. مثل الوضوء، أحسنت. هل يلزم من وجود الوضوء وجود العبادة؟ لا يلزم، فهو لا يلزم من وجوده الوجود، وإن كان يلزم من عدمه العدم. وهناك بعض الأفعال أو بعض الأحكام الوضعية التي تكون يجتمع فيها الوضع والتكليف. هناك بعض الأفعال تكون من وجه أحكام وضعية ومن وجه ماذا؟ أحكام تكليفية. مثل إيش؟ كيف يعني؟ كيف كون حكم وضعي وكيف يكون حكم تكليفي في نفس الوقت؟ يعني هنا وجب الإحرام، قصدك التلبية بالنسك؟ نعم، أو الدخول في النسك. طيب، الآن الدخول في الإحرام كيف أنه حكم وضعي؟ الأحكام الوضعية إما تكون سبب أو شرط. هو شرط. ما الفرق بين هل هو شرط ولا ركن؟ ركن، لأن ركن داخل في ماهية الشيء. طيب، مثل الوضوء أو الغسل، كيف هو شرط صحة للصلاة وأيضا وواجب على المكلف؟ مثل السرقة، الآن السرقة محرم، تمام، وهي أيضا سبب لقطع اليد. فيوجد بعض الأحكام هي تكليفية من وجه ووضعية من وجه آخر. نعم، أيضا الحكم التكليفي يشترط أن يكون معلوما. نعم، الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف، صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. إذا الحكم التكليفي يشترط أن يكون معلوما للمكلف حتى يتوجه إليه قصده. الآن يشترط عليك أن تكون ماذا؟ عالما بكيفية الصلاة وبأركانها وبشروطها حتى يتوجه إليها القصد، لأن النية والقصد لا تكون إلا في شيء ماذا؟ قد علم. ولكن الحكم الوضعي هل يشترط أن يكون دائما معلوم للمكلف؟ نعم، فيه بعض الأحكام الوضعية وأكثر الأحكام الوضعية تكون معلومة، مثل دخول الوقت للزوال أو غير من أوقات الصلاة، مثل الوضوء، مثل الشروط العبادات أسبابها. ولكن هل كل الأحكام الوضعية يشترط أن يكون المكلف عالما بها؟ الجواب أكيد لا، ما دام سألت لا. أعطوني المثال، مثال ذلك رؤية الهلال أحسنت، الآن رؤية الهلال جعله الله عز وجل علامة على دخول الصوم رمضان، هل يجب على كل الناس أن يروا هلالهم؟ نعم. الأمر الثاني، مثال آخر ولعله أقرب. نعم. لا، ولكن هذه هل هي بالأحكام الوضعية؟ الآن احنا سؤالنا الحكم التكليفي لا بد أن تعرف أركانه وشرائطه حتى ماذا يتوجه القصد إليه، وتميز العبادة الفريضة من النافلة وغير ذلك، لا بد من العلم. الأحكام الوضعية مثل الزوال، مثل الغروب، هذه قد نعلمها، ولكن فيه بعض الأحكام الوضعية لا يشترط العلم بها، ربما الرؤية هي جزء من العلم، ولكن الناس كلها تعلم بأنه رمضان قد دخل حتى يبتدئ الإنسان ماذا في صومه، ولكن فيه مثال أقرب. نعم، صلاة الكسوف والخسوف. طيب أنت إذا جيت صلي صلاة الكسوف والخسوف، ألم تكن عالما بأن هذه الصلاة هي للكسوف والخسوف؟ الجواب بلى. نعم، مواقيت؟ لا، ولا مواقيت الصلاة. أعطيكم مثال، لو أن الرجل اتصل بوالد زوجته فقال إن ابنتك طالق والعياذ بالله، وهي لا تعلم، المسكينة ماذا في بيتها أو في شؤونها لا تعلم، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع، رغم أنها ماذا لم تعلم بالطلاق البتة. ويدخل بعض العلماء أيضا قضية النكاح الزواج، لو أن رجلا عقد على امرأة مع وليها فعند بعض أهل العلم الزواج يقع ولو لم تعلم، بمعنى الرجل يأتي إلى أب البنت فيقول زوجني بهذاك، يقول زوجتك خلاص، وهي مسكينة ماذا ما تدري، لعلها في مدرستها أو في شغلها أو في شؤونها، فوقع الزواج عند بعض أهل العلم. إذا الأحكام الوضعية لا يشترط فيها أن يكون المكلف عالما بها حتى يقع موجبها. نعم نعم، هذه مسألة خلافية، لأنه الآن من شروط الزواج ومن أركانه أن يكون هناك إيجاب وقبول، ولكن هل يحل الوالي ولي المرأة محل ابنته في الإيجاب والقبول؟ هذه مسألة خلاف بين الأحناف وبين الجمهور. طيب، نأتي الآن إلى القسم الأول وهو الأحكام التكليفية. لماذا شرع الله عز وجل الأحكام التكليفية ونوع فيها؟ ألم يكن بإمكانه جل وعلا أن يجعل الأمر إما واجبا أو محرما؟ ولا يجعل، أحسنت. أول حكمة في الأحكام التكليفية هي التيسير على العباد، لأن ليس كل المأمورات يستطيعها الإنسان، ولا كل المنهيات يستطيع اجتنابها، فما كان الضرر فيها أشد حرمه الله عز وجل، وما كان الضرر فيه أخف كرهه الله عز وجل، وما كان فيه النفع للعبد في دنياه وفي أخراه أشد أوجبه، وما كان فيه النفع أقل ندبه واستحبه الله عز وجل، ولا وما لم يكن فيه نفع متعلق بذاته ولا ضر متعلق بذاته أباحه الله عز وجل. تيسير، لو كان كل الأحكام يا واجب يا محرم لوقعت الشدة على الناس. هذا الأمر الأول. الحكمة الثانية أن الله عز وجل حينما نوعها فيها هي هذه الأحكام من أجل تدريب المكلف من جهة، ومن أجل سد الخلل عنده من جهة أخرى، من أجل التدريب، تهيئته. لذلك دائما تجد الفرائض تسبق بنوافل، لماذا؟ رمضان يسبق بصيام شعبان، الصلوات تسبق بالرواتب القبلية من أجل تهيئة، وهذه دائما تكون مندوب إليها، وأيضا تعقب بعد ذلك بالمندوبات من أجل ماذا؟ سد الخلل. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وجاءت ماذا؟ الرواتب البعدية. ولهذا يقال لأول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة، ثم يقول الله عز وجل رحمك الله: انظروا لعبدي، هل لعبدي من نوافل؟ النوافل تسد الخلل الذي يحدث في العبادات. نعم. الآن نأتي إلى أقسام الأحكام التكليفية، أقسام الأحكام التكليفية. نعم نعم، هذا ذكرناه في قضية التيسير على العباد، هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أن تدرج في المنهيات وفي المحرمات وفي الواجبات وفي المستحبات، حتى لا يكلف الناس ماذا؟ تكليفا واحدا. تمام. وجعل الرخص من أجل التخفيف، كل هذا التنوع في الأحكام إنما مرده إلى التيسير ورفع الحرج على المكلفين. نأتي إلى أقسام الحكم التكليفي. قلنا أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور من المتكلمين وغيرهم ينقسم إلى كم؟ خمسة أقسام. القسم الأول هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا هو الواجب، يقابله ما طلب الشارع تركه من المطلب جازما وهو المحرم، ثم ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير جازم وهو المندوب أو المستحب، ويقابله ما طلب الشارع من المكلف تركه طلبا غير جازم وهو الكراهة أو المكروه، والخامس ما لم يتعلق به أمر لذاته ولا نهي لذاته، أو ما خير المكلف بين فعله وتركه. هذا هو الذي عليه الجمهور. خالف الأحناف في هذه المسألة فزادوا قسمين آخرين، وذلك بالنظر إلى الدليل. فعندهم ما طلب الشارع فعله طلبا جازما إما أن يكون دليله دليلا قطعيا فيسمونه الفرض بالضاد وليس بالدال، فرض من الفريضة. وما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا جازما وكان دليله ظني يسمونه واجب، وما طلب الشارع تركه من المكلف طلبا جازما وكان دليله قطعي يسمونه محرم، وما طلب الشارع من المكلف تركه طلبا غير جازم أو جازما وكان دليله ظنيا يسمونه الكراهة التحريمية، وما طلب الشارع. إذن هنا صارت معنا كم قسم؟ أربعة أقسام. ثم ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا غير جازم يسمونه إيش؟ المسنون أو المندوب. وما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا أو تركه من المكلف طلبا غير جازم يسمونه إيش؟ الكراهة التنزيهية. هذه ستة. ويأتي بعد ذلك إيش؟ المباح، وهو ما خير المكلف بين فعله وتركه. إذن هي سبعة أقسام عندهم. نبدأ الآن بالواجب أو الإيجاب. قلنا الواجب هذا متعلق به، ما الفرق؟ قلنا الفرق بين الواجب والإيجاب، الإيجاب ماذا معناه؟ دليل الخطاب، النظر إلى الدليل. وقولنا الوجوب النظر إلى أثر الخطاب أو ثمرة الدليل. نعم. لذلك نقول الواجب أو الإيجاب، يعني كلاهما ما دام فرقتم بينهما فالتنويع في العبارات لن يضر. الواجب لغة يطلق ويراد به معنيين اثنين، إما الساقط وإما اللازم. الساقط أو اللازم. الساقط كقوله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها. الذبيحة لما تذبح تخر قواها ماذا؟ فتسقط جنوبها. نعم. وإما اللازم تقول وجب عليه الشيء أي صار لازما له. طيب سمي الواجب واجبا في الأحكام الشرعية لماذا؟ لأنه أحسنت، لأنه يلزم المكلف الإتيان به. إذن التسمية الشرعية لها حظ من التسمية اللغوية. نعم. وأما اصطلاحا فهناك عدة تعاريف، أشهرها وتعريف جمهور الأصوليين أنه ما أمر به الشارع المكلف على وجه الإلزام، ما أمر الشارع به المكلف أو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما. وحكمه حكم الواجب هو ما يثاب عليه فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب قصدا. نعم. وقيل ولعل هذا من أفضل التعريف، يعني هذا التعريف وإن كان تعريف بالأثر ولكنه يدخل بالتعريف بالحد. قيل هو ما ذم تاركه شرعا مطلقا، ما ذم تاركه شرعا مطلقا. قولنا ما ذم، ما هنا إيش؟ موصولة، أي الذي ذم. الذم وقع على إيش؟ لا، على ترك ماذا؟ ترك الفعل. تمام. الذي هو واجب. إذن متعلق ما الموصولة هذه متعلقها ماذا؟ الفعل الواجب الذي طلب به المكلف. نعم. وقولنا ذم، الذم ها هنا متوجه لمن؟ للمكلف الذي ترك الواجب. وإتياننا بذم هذه مبنية لإيش؟ لا، ولكن ترجع ماذا؟ هل هي للماضي ولا للمستقبل؟ للماضي، لم نقل يذم، إنما قلنا ذم. فالإتيان بذم أي بالماضي دليل على أن الذم واقع منذ أن نزل النص الشرعي، فإن الذم متعلق ماذا؟ بالمكلف عند نزول النص الشرعي، بخلاف لو قلنا يذم لأشعر أن الذم لم يكن أولا ثم أحدث بعد ذلك. لذلك التعبير بالفعل الماضي أبلغ. نعم. ألا يوجد في الدنيا عقاب على ترك بعض الواجبات؟ نعم. إذن قولنا ما ذم، وإتياننا بفعل الذم بدلا من العقاب. كثير من الأصوليين واختيار البيضاوي وغيره أن التعبير بالذم أولى من التعبير بالعقاب. لماذا؟ لا، ليش؟ أحسنت. لأن الإنسان قد يعفو الله عز وجل عنه ويتجاوز، يتجاوز ماذا؟ عنه. حتى في ترك بعض الواجبات في الدنيا قد يتجاوز عنها في العقاب. ولذلك التعبير بالذم أولى من التعبير بالعقاب. طيب، قولنا ذم، إذا قلنا ذم خرج من هذا فعل ماذا؟ فعل المكروه. وترك ماذا الآن؟ فعل المكروه هل يذم فاعله؟ لا يذم، وترك المستحب أيضا لا يتعلق به ذم، وأيضا خرج منه المباح لأنه لا يتعلق به ذم ولا مدح لذاته. تمام. ثم قلنا أنه ما ذم تاركه شرعا، فقولنا تاركه هذا اسم فاعل مشتق من الترك، وبهذا يخرج إيش؟ يخرج الحرام، لأن الذم متعلق بفعله وليس بتركه. تمام. وقولنا شرعا هذه تعرب أنها منصوبة على التمييز، منصوبة على التمييز، ما ذم فعله أو تركه شرعا، بمعنى أن الذم الذي يلحق الإنسان ما كان مصدره الشارع وليس الهوى، لأن التحليل والتحريم والعقاب والجزاء والمدح والذم إنما هو بنصوص الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ماذا؟ ننفي مذهب المعتزلة الذين يقولون بإيش؟ بالتحسين والتقبيح العقليين. ثم قولنا مطلقا قيد في التعريف، لأن الإنسان قد يترك الواجب، لا ليس الإكراه مؤقتا أحسنت، ولا يذم على تركه. الآن في الواجبات الموسعة، الواجب الموسع مثل صلاة الظهر واجب موسع، صح؟ لو ترك الإنسان فعل الواجب مع عزمه على الإتيان به بعد ذلك، هل يذم على تركه أولا؟ الجواب لا. متى يذم؟ لو تركه مطلقا حتى خرج عن وقته، هذا في الواجب الموسع. في الواجب المخير مثل الكفارة، يخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين العتق، لو أنه ترك العتق وترك الكسوة هو واجب مخير، هل يذم؟ لا يذم، لأنه أتى بواحد، إنما يذم لو تركه مطلقا. في الواجب الكفائي، لو ترك فعل الواجب لقيام غيره به هل يذم؟ الجواب لا يذم، وإنما يذم لو تركه المكلفون القادرون مطلقا. إذا الإتيان بمطلق له أثر ماذا؟ في التعريف وفي الخطاب. نعم. نأتي إلى المسألة الأولى، الفرق بين الواجب والفرض. الفرق بين الواجب والفرض. الفرض لغة، متى يؤذن العصر؟ نعم تفضل. 20. طيب، إذا شئتم نواصل للعصر، أو إذا كان عندكم التزام نقف عند هذا الحد، الأمر إليكم. اليوم شغلونا يعني بأسئلتهم فلذلك تأخرنا في الوقت. إذا أردتم نواصل، لعل البعض يريد أن ينصرف. نعم نعم، فيه بعض الإخوة الذين عندهم التزامات بعد العصر، لذلك أرى، لأن مسألة الفرق بين الواجب والفرض سوف تأخذ معنا وقتا موسعا نوعا ما. إذن يوم غد إن شاء الله سوف نكمل ما بقي من مسائل الواجب، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. قبل أن تغادروا أريد أن أريكم شيئا، وهذا من عجائب الدهر، والعجائب جمة، حتى تنظروا إلى أمر. بسم الله. انظروا إلى هذا، ما هذا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه مصحف في كل أوراقه وكل صفحاته. ثم في الأخير ماذا؟ صدق الله العظيم. وبحجم المصحف وبلونه وحتى بخطه لم يتركوا شيئا، حتى تنظر هذا الإنجيل، حتى تنظر هؤلاء كيف يكيدون للمسلمين. وبدأ هذا الإنجيل يوزع على نطاق واسع، يعني حتى إذا أخذه حتى بعض، يعني حتى هذا يدعوك لأخذه ولقراءته. وكتب يعني انظروا كأنه مصحف، حتى في عدد سطوره، في حجم خطه، في وضع علامات الآيات، علامات الصور، حتى الأجزاء، الباب الثاني، الباب الرابع، الباب الرابع عشر، وهكذا. وفي الأخير موضوع حتى ماذا، كأنها أسماء الصور ولكنها أسماء الأناجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا والحواريون وغير ذلك من أسماء أناجيلهم، حتى الزخرفة. عن وهذا أول إنجيل يطبع بهذه الكيفية. فلذلك يعني أحببت، يعني هذا أهدي إلي. نعم، فسبحان الله، يعني كيف، يعني وحتى يعني هذا المصحف أو يعني هذا الإنجيل يعني الطباعة راقية جدا، مذهب وأوراقه من أفخم الأوراق. نعم نعم، أيوة نعم، مكة المكرمة في ذلك الوقت. نعم سبحان الله. نعم، فلذلك لابد، نعم، بالذهب الخالص. لذلك هذا ما هالني حينما رأيته وحببت أن أنبئكم به لتأخذوا حذركم ولتعلموا عدوكم كيف يكيد لكم الليل والنهار. فما عسانا إلا أن نتمسك بديننا وبغرس وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا كيد الفجار وشر الأشرار، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.